السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازال الحديث موصولا عن شبه المشبهين، نعوذ بالله من المشبهين ونعوذ بالله من أهل الزيف الذين يشبهون على المسلمين حتى يعني يرقعوا لمن يفعل الشرك، عايزين يخلوه اللي بيفعل الشرك يبقى اسمه مسلم زي ما هو. فقال والله احنا عندنا كمان دلوقتي دليل اخر من السنة. احنا طبعا في الشبهات الخاصة بالسنة لازلنا، اللقاء اللي فات كما تعلمون او تذكرون كان حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه يدرس وشي الإسلام، وهذا حديث آخر استخرجوه. وشوف بقى يا إخوة، فرق بين من يقرأ الكتب حتى يستخرج الهداية ومن يقرأ الكتب ليستخرج الضلالة عياذا بالله تعالى. وكان لنا بعض مشايخنا فحدثنا يوما إن بعض الطلبة قالوا قال له أو بعض أقرانه يعني قالوا قال له أنت أنا عندي إشكال مع صحيح الشرح مسلم للنووي رحمة الله على الجميع. قال له ايه الاشكال اللي عندك؟ قال له ان هقول لك الاشكال، انت قرات شرح مسلم؟ قال له اي. قال له قراته كم مره؟ قال له 5 مرات تقريبا. قال له ان انا قرات الشرح 5 مرات فيما اذكر، يعني 5 مرات. قال له لا لا لا، انت بتقراه بنيه انك بتقرا تقراه عادي كده، انا عايزك تقراه بنيه النقد والبحث عن هذا الامور التي فالشيخ قال له اعوذ بالله، مش اعوذ بالله ان انا هقدس النووي وهقول ان الامام النووي ده يعني ايه ما بيغلطش. لا، ما احنا خلاص احنا عارفين ان الامام النووي بيؤول بعض الصفات وقلنا ان هو تاب منها، ولعلنا نعمل حاجه ان شاء الله عز وجل في كده في كلام عن الائمه وايه الاشكالات اللي وقعت للناس عندهم وايه وضعهم بالضبط. الائمه دول ائمه السنه، ازاي هم عملوا بقى هذه البدعه؟ هم لم يوافقوا اهل البدعه في الاصل وانما وافقوهم في قول، وده كلام الشاطبي رحمه الله، وهاجي لك يعني ان شاء الله نتكلم في ده. لكن اللي عايز اقوله لك انه مش بنقول كده، لكن بقول لما تقعد بقى تتلكك في النقد، يعني انا عديت لقيت مثلا النووي رحمه الله بيقول لك ايه وان اتاني يمشي اتيته هروله، قال يعني ما اكثرت له في الحسنات صببت عليه الخير صبا او اكثرت له الحسنات او نحو كده، هقول ده تاويل ماشي، يقول حاجه هنقول خلاص على قدها على قد موضعها. مع ان انا زي بقول لك كده النووي رحمه الله تاب من ذلك كما ذكر عنه بعض أهل العلم، وكتب كتاب الحرف والصوت قبل أن يموت تقريبا بربع أشهر رحمه الله. وإنما اللي عايز أقول لك أنا حتى لو حصل تأويل في ده هنقول إن هو بيأول وخلاص أخطأ في ده، إنما قضية بقى إن هو إن أنت تبقى عايز تتلكك له، لا هو ده بقى اللي إيه، هو ده الإشكال. فهو ده اللي بقول لك، لو واحد بيقرأ عشان يعمل إيه في دماغه فكرة أنا عايز أعذر بالله في الشرك الأكبر أعمل إيه وفي الكفر البواح، بيقولوا مفيش أقول لهم لا فيه. فلذلك قاعد بقى يضرب يمنى ويسرى خبط عشواء ركب متن عمياء ما تعرفش هو إيه اللي بيقوله ده. ولذلك زي ما قلت لك هو كل حاجة مش في مكانها تقريبا. طيب حديث عائشة رضي الله عنها بيقول إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهل ابن حذيفة مصدقا، يعني يلم الصدقات، فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشج، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فرضوا، فقال صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ فقالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم. انتوا كنتوا عاوزين قد ايه؟ قالوا قد كده. طب هتاخدوا ده اداهم كمان زياده فزادهم. فقال وقال ارضيتم؟ قالوا نعم. هنا بقى المشبه راح طالع بقى على طول وقال لك اهو هؤلاء الليثيون كفروا النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. شالهم اراضيتم؟ قالوا له لسه. قال لسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا ساخطب الناس واقول لهم انتوا رضيتوا ولا لا؟ ازاي تقولوا كده؟ يبقى اذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اراضيتم؟ قالوا نعم. قال ساخطب الناس واقول لهم كذا؟ قالوا نعم. لما قال لهم انا قلت لهم وهم قالوا رضينا، مش كده؟ مش انتوا رضيتوا يا جماعه؟ قالوا له لا. يبقى اسمه تكذيب ولا لا؟ هو اسمه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب واذا كان هناك تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ يبقى ده كفر متفق عليه، ما فيهوش خلاف من اهل العلم. امال ايه الحكايه؟ يبقى اذا هنا ما كفرهمش ليه عليه الصلاه والسلام؟ ما كفرهمش لانهم جهل، كانوا اعراب وكده، وبعدين ما عندهمش يعني ده، وعندهم بقى الجلافه الشده في التعبير وحاجات زي كده، وكمان ما عندهمش العلم ده، فراحوا ايه يعني فعلوا ما فعلوا. انا عاوز اقول لك بقى حاجه، خلي بالك من المساله دي. هل يمكن ان يكذب انسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون جاهلا؟ خلي بالك من الحته دي ودقق معايا وفتح بقى مخك. خلي بالك، ممكن واحد يكذب النبي يقول عليه كذاب حاشاه عليه الصلاه والسلام، يقول عليه كده وهو اصلا امن به ومسلم، وهل يبقى له اسلام بعد كده؟ وهل يمكن ان يقال انه جاهل؟ هو بيقول لك تعتبر جاهل، واخد بالك؟ طب هل يمكن ان يقال ان الرجل ده جاهل بالطبيعه دي؟ لا مش ممكن. طب مش ممكن ليه؟ لانه لما امن ان الله ارسل رسولا، هو قال كده لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ان الله اذ ارسل رسولا انه لن يرسل كذابا، لا يمكن ان يكذب، يستحيل. مش مع... ما... لا ما... اقول ايه ثاني؟ الله سبحانه يمنع اقول ايه؟ ممنوع، لا يمكن ان يكذب. ليه بقى؟ ببساطه جدا، لو كذب كذبه واحده لقلنا احنا والله جربنا عليك كذبه قبل كده، فلا يمكن نصدقك عن الله عز وجل. شفت بقى خدت بالك من النكته دي؟ انا عايزك تاخد بالك منها كويس قوي بقى الحته. ولذلك يا اخوه في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ده تفسير ابن عباس يعني، ورهطك منهم المخلصين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقال يا صباحات. كان زمان يا إخوة لما بيحصل حاجة العرب واخدين على كده، اللي يطلع في حتة مكان عالي أو مرتفع أو صغير كده على الناس، وبعدين إيه ينده يقول يا صباحا، فيلتموا كلهم حوالي. طبعا هو كان في حتة كمان يعملوها العرب، إيه هي بقى؟ يقول يا صباحا ويا العمال، عشان كان بيقول لك هو ال- ال- ال- ال- ال- عندهم مثل النذير العريان، لما يعمل كده يبقى حولك حاجة جامدة جدا جدا. طب إيه العلاقة يعني؟ قال لك كان زمان حصل كده موقف إن في واحد راح يستكشف كده لقومي، راح العدو واخده، كان العدو قرب قوي وكان ماشي على مهله وفي الدرة والقوم دول مش عارفين، والعدو قرب منهم يعني بقى بينه وبينهم مسافه كده يعني وسط ولا حاجه، هو ده ماشي راحوا خاطفينه العدو، راح هو طلع يجري منهم، هو بيجري وهم بيجروا وراه، كل ما يمسكوا حته ثوب منه يسيبها لهم، لحد ما بقى عريان تماما على ما نفد منهم يعني. فأقبل على قومي وقال أنذركم أن هؤلاء خلفكم من الأعداء وكذا. فضرب مثل عند العرب بقى يقولوا لما حد يقول حاجة مهمة أقول النذير العريان، وبقت مثال اللي عايز يقول حاجة مهمة أقول يروح قال هدومه ويقول إيه. فكان هذا من الفحش اللي موجود، فتنزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بقى يقول يا صباحا، إنما ما يقولش ما ينزعش ملابسه عليه الصلاة والسلام. وبين قوسين كده بقول لك ليه بقى يقول لك إيه المستعفى دي كده مين؟ هي جايلك من بره صناعه الكفار، قال لك حطها في ديك الشمال عشان هي نبدا بالشمال، احنا هنقول كل شيء منزه وكده بيبقى باليمين في كده بيبقى باليمين اول حاططها ليه بقى حاططها فيه بس كده يبقى احنا عملنا ايه خدنا منهم المصلحه وطوعناها لديننا. اللي انا عايز اقوله بقى ان اللي حصل هو ايه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صباحا فاقبل الناس واجتمعوا كلهم حواليه عليه الصلاه والسلام فقال لو انني اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ خلي بالكم يا اخوه قريش دي بلد ليها شانها يعني ليها عيونها وبصاصينها ومخابراتها وكده فكون ان انا اقول لك العدو ورايا كده تحت الجبل مفيش من الكلام دوت لان انا عندي ناس بتشوف وعندي اخبار ومراسلات وكده فاحنا برضو واخدين بالنا من المسألة دي لكن لشدة تصديقهم للنبي او النبي صلى الله عليه وسلم بيمتحنهم على شدة تصديقهم لانه كان عندهم صادق الامين عليه الصلاة والسلام تعرفين طبعا فكانوا بيصدقوه جدا يقول لك ده بيكذبش ابدا لا يمكن يكذب ابدا ولا يخون امانة ابدا شوف عملوا فيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما مشي هم كانوا بيعادوه ويعملوا وحد مد ايديهم عليه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كانت امانتهم عنده ما استأمنش حد ابدا زي ما استأمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكمان لما مشي وهم بعدين يعملوا معاه كده وبتاع لك خلى سيدنا علي زي ما انتم عارفين قال له ادي الامانات للناس. اللي انا عايز اقوله لك انه بيقول لهم هو مش انا عندكم صادق جدا لدرجه ان قلت لكم انا ورايا خيل تحت الجبل ده ثانيه واحده هتلاقي الخيل قدامك هتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا احنا عارفين ما جربنا عليك ما حصلش قبل كده وقد لبثت بكم عمرا من قبل ما حصلش قبل كده ابدا. قال فاني نذير لكم بين هذا عذاب شديد. فقالوا له فراح ابو لهب عمه عبد العزى راح موطي على حجر وراح حدفه به وقال تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا. فنزل قول الله عز وجل تبت يد ابي لهب وتب. يبقى معلوم ان النبي لا يكذب لا يمكن يكذب يا اخوه. ليه؟ لان هو لو كان رسول من عند الله. انا دلوقتي خليني ازيد اقول لك مساله مثال بيني انا بعت لك اخ معلوم عندنا انه ممكن يكذب كده ويسرح في خياله شويه واحنا عارفين الكلام ده. قال لك والله تعالى ده فلان عايزك دلوقتي حالا. هتقول له طب بس ما اتصل بيه اشوفه كده بتاع ليه بدل ما انا مضرب المشوار وطلع كداب هو مش اول مره دي مش كده ولا لا؟ فخلي بالك من كده. لو لا يمكن يرسل الله عز وجل رسولا يكذب ابدا ابدا لانه لو كذب هيحصل ايه؟ هتشك في الرساله كلها هتشك في الرساله كلها لان ممكن يكون في كذب كده وتحصل تخربقه لهذه الرساله بقى لانه مش هيبقى امال حضنا ايه؟ هيبقى نحكم عقولنا احنا فيها بقى نقول له شوف القرائن والنظر والبتاع انما احنا دلوقتي عندنا رساله معصومه. فاللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ما يقولش عليه كذاب ابدا ولا يكذبه ابدا. الله طب ما انت بتشهد الراجل اهو يبقى اذا ده هو عمل كفر بواح. ده انا اقول لك حاجه ثانيه كمان ده هو ابن حزم قال كده. ابن حزم قال على موضوع العرب دول قال وقال ان هؤلاء انما تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام كفر بلا خلاف مش خلاف من اهل العلم. وبعدين قال ايه؟ قال ولكن هؤلاء لاجل اعرابيتهم وجاهليتهم عذر. طب بيقول لي بقى ده نص بقى ابن حزم هو بيقول لك لاجل جاهليتهم يعني قال لهم ايه الموضوع بقى؟ ما انت بتقول ما فيش عذر. طب انا هقول لك بس خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى من كفر بالله من بعد ايمانه من عموم الا استثناء خصص خالص ما فيش الا الاكراه بس. وانتوا عارفين ان الاستثناء لما يجي يستثني من العموم يبقى هو ده بس اللي يدخل معاه غيره. ما فيش حاجه ما فيش حد يقول لك انا اشتريت خمسه الا خمسه. اشتريت النهارده جبت للبيت قوطه يقول لك جبت والله قوطه. تقول له قد ايه؟ يقول لك اشتريت 5 كيلو قوطه ولا 5 كيلو قوطه كده. في كده؟ انما اقول لك جبت 5 كيلو الا ربع. ها؟ 5 كيلو الا ربع، 5 كيلو الا تلت. كده وفي تلت؟ انت بتقول لي كده وخلاص وفي تلت؟ المهم اللي عايز اقوله لك ان مفيش كده، لازم مفيش 5 الا 5. يبقى كده ما ينفعش استثناء الجميع الجميع، انما استثنى البعض عشان يتخص البعض. يبقى اذا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره هو الاكراه بس. الله طب ده فهمك يعني للايه بقى وهتخش لي ونمسك لغه عربيه؟ لا يا فندم مش فاهم الايه ولا هخش لك ولا ليا دعوه. انا قلت لك من الاول انا ليس عندي عنده ماليش دعوه. قال ابن القيم رحمه الله والامه مجمعه على أنه لا يأذن أحد لأحد في الكفر إلا البكرة. قال ابن تيمية رحمه الله: من كفر بالله عز من بعد إيمانه، من كفر، من قال الكفر من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتد. وقال: من كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فقد شرح به صدرا إجماعا. خلاص من مثلا خلصانا كده الله. طب لما هو ما فيش إلا إكراه بس، وهنا بيقول عذر بجهلهم، طب فهمني بقى ما الموضوع ايه بالظبط. خلي بالك، قال الامام الخطابي رحمه الله، خلي بالك من النكته دي، مهمه قوي، جميله قوي قوي قوي. علم بقى اللي هو تكتبه بماء عينك وتشتريه بكنوز الارض. قال الامام الخطابي رحمه الله: انهم لم يكذبوا رسول الله، وانما ظنوا ان العقد لم يلتئم. خلي بالك من الحته دي بقى، العقد ما كملش، انا لسه ليا فرصه ان انا اقول ان انا عارض وارد البيعه تاني. فلما قال لهم عليه الصلاه والسلام: انتوا وافقتوا؟ مش عايزين يقولوا له، مش بيتكلموش على قولك احنا وافقنا معاك ولا لا، عايزين يقولوا له احنا مش موافقين على العقد ده، لنا الحق في الرجوع، بس عبروا كده. قالوا لا. خدت بالك من المساله دي؟ عبروا قالوا لا، ما وافقناش. عارف زي ايه بالظبط؟ زي الاعرابي اللي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم فرس. فلما اشترى منه فرس وبعدين قال: يا عربي اعطيك ثمنه اذا اتينا المدينه. قال: نعم. خلاص كده؟ قال: خلاص. فجاء واحد ثاني قال له: الفرس ده تبيعه؟ قال له: تشتري بكام؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له 100، قال له الثاني 150، قال له: طب انا اكسب ال 50 دول. قال له: خلاص بعته لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه قال له: لا يا عربي، انا اشتريت منك اشتريت منك الفرس. قال: لا. قال: شريته يا عربي؟ قال: لا. فجاء خزيمه بن ثابت رضي الله عنه فقال: قال انا اشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بما تشهد يا خزيمه؟ طب انت شفتيني؟ انا كنت انا وهو بس. فقال: اشهد بتصديقك يا رسول الله، طالما انت قلت يبقى حصل. فجعل النبي شهاده خزيمه بن ثابت بس بشهاده اثنين، يعني بدل ما تجيب رجلين يشهدوا على على على عقد ولا على شيء مما يحتاج الى شهود الاثنين الرجاله، بقى خزيمه بن ثابت بس لو شهد يبقى هو باثنين رضي الله عنه. طب العربي ده برضه ايه بقى حكايته؟ برضه كذب النبي؟ لا، هو ظن ان العقد ما بلاش، هو بيتكلم على العقد مش بيتكلم على النبي نفسه عليه الصلاه والسلام. خدت بالك من ده؟ بيتكلم على العقد مش على النبي نفسه عليه الصلاه والسلام. فهو كذبه، لان يا اخوه لا يقال في العقل، العقل بالعقل ما ينفعش. قال ابن تيميه رحمه الله: من سب الله ورسوله فقد كفر ظاهرا وباطنا عند جميع اهل السنه القائلين بان الاسلام قول وعمل. ليه؟ لانه لو سب النبي ما مش عايزه يرفضه، كذلك لو كذبه يبقى طعن في الرساله، يبقى طعن في الدين، يبقى هو مش فاهم يعني ايه لا اله الا الله ابتداء، وده خطا. عرفت ليه بقى؟ ولذلك هذا هو القول اللي تقدر توجه فيه كلام بقى ابن حزم. قال بقى: عربيتهم وجاهليتهم، يقصد ايه؟ انهم جهلوا العقد والفقه والكلام ده، ما يعرفوش. فهنا المسألة دخلت في الأحكام الشرعية وخرجت من قضية مطلق الإيه؟ مطلق أن يكون جاهلا. أرجو أن ده يكون يعني واضح لدى الإخوة، ويعرف أنه يلتئم معاه، يلتئم مع أصل الدين. أنا هقول لك على حاجة، هو عمل كده وكفر وطرحنا عليه الطرح ده، وغيرنا قال لك لا والله ده هو جهل عادي وكل حاجة، هرجع للأصل وأقول والله الحديث ده مش عمل بيه خالص. عشان كده قلت لك نحط الأصول الأول، ان احنا هنقول ان هذا الاصل الكلي الخطاب العام، انما هو النهي عن الشرك والنهي عن الكفر، ولا يعذر في الكفر الا المكره. ادي خلاص ده كده كلام عام متفق عليه. لما يحصل حاجه خاصه زي كده هقول لك اهو. انا بقول لك الخطابي قال كذا، قلت لي والله انا هاخد كلام حازم على غيره كده، ان هو بيقول جهل مش جهاله. وخلي بالك من حازم بيقول جاهليات وعربيات عشان يدي لك اشاره للمساله دي. طبعا هي في زمانه مش اشاره، في زمانه ده تحقيق، لكن احنا كاشاره. اللي عايز اقوله لك ان ابن حزم قال كده، لا خليك انت قلت لي لا بقى هو معصوم بالجهل في المساله دي، يبقى احنا بنعذر بالجهل. هقول لك خلاص ما فيش عنده عذر بالجهل بالاتفاق، يبقى الحديث ده مش هنعمل بيه خالص. ليه بقى؟ لان الشافعي رحمه الله قال: اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فانا هقول لك احتمال قوي جدا وانت تقول لي احتمال قوي جدا، خلاص يبقى الحديث ده مش نافع. يا اما ناخد الحديث ده ونحطه جوه بطن الاصل الكلي يبقى جزء منه، يا اما اقول لك ده شبهات هقول فيها كل من عند ربنا. واحنا استفدنا في تفصيل المساله دي من كلام الشاطبي رحمه الله قبل كده، بما يغني عن الايه؟ عن اعادته. عرف؟ يبقى الأصل هنا أنه يتكلم عن الحكم الفقهي، لذلك عذر أنه لا يعلم الحكم الفقهي للعقل، وليس أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا أيها الإخوة، إلى هذا الموضع بقى انتهينا بحمد الله عز وجل من إيه؟ من الشبهات الطارئة على السنة. بقي حديث واحد فقط، والحديث ده هو بقى مشهور طبعا برضو قوي عند الناس، اللي هو بقى أنت عبدي وأنا ربك. فهذا إن شاء الله عز وجل نعرج عليه، نختم هذه الحديث التي شبه بها المشبهون ودفعوا بها عن المشركين أو فاعلي الشرك. ندخل في كلام بعض أهل العلم ثم نخرج منه للمسائل إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.